شيخ واحد حلف بالطلاق ناسي، يعني لا يقصد، قصد حلفان الطلاق ولكن كان ناسيا للشيء. يعني رجل أودع عنده شيء، ففي وقت من الزمان قال اعطيني هذا الشيء، ففي هذا الوقت يعني أخذها منه ثم ردها إليه مرة أخرى، فأوضع عنده في المكان يعني، وبعد فترة قال اعطيني الشيء، قال لقد أعطيتك في اليوم الماضي يعني، فأقسم قال له علي الطلاق إن أنا أعطيته لك في الوقت ده، فقال له أنا ما أخذتوش منك. فبعد فترة بيدور يعني في نفس المكان لقى الشيء، فحلفان الطلاق هنا إيش؟ لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.